بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم، اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سؤال وجواب. مرحبا بالدكتور محمد الكامل سعادة. أهلا وسهلا بنتي سندس، ومرحبا بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات على اهتمامهم، فأهلا بهم وسهلا. شكرا دكتور. في الحقيقة الكثير من الأسئلة اللي وصلت لي برنامج سؤال وجواب، وإن شاء الله ربي وفقنا في الإجابة على كل هذه الأسئلة. ننطلق على بركة الله في أول سؤال جانا من مستمع، في الحقيقة لم يذكر اسمه، ويسأل ما حكم تارك الصلاة؟ هذا سؤال جيد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وكما هو أهله، وكل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أي لله في خصوص تارك الصلاة، قال تعالى في كتابه العزيز: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى أيضا في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. حينئذ الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نؤدي الصلاة، وهي ركن من أركان الإسلام، وأمره تعالى ورد في كتابه العزيز وفي السنة الشريفة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم. فمن بين الآيات المثبتة لذلك قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلاة حينئذ هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد ترك الدين. ثم أول ما يحاسب عليه المرء بداية من قبره بعد ما يقبر ويسأل، يسأل عن صلاته، فإن أداها كما ينبغي في أوقاتها وبخشوعها، بقية الأعمال تكون سهلة في محاسبته على تلك الأعمال. وإذا كان صلاة هو تاركها أو هو غير مؤمن بها، هنا تفصيل عندنا في المذهب المالكي على صاحبه رضوان الله. قال الإمام مالك في الموطأ أو في مقال: تارك الصلاة إما أن يكون متهاونا أو جاحدا لها. إيش معناه متهاون؟ يعني وقت اللي تقول له: إيش بيك يا ودي ما صليش، علاش ما تمشيش معانا للجامعة، وتبارك الله ما شاء الله ثم المسخون والمدافي، واحد وتنجم تغتسل، أي معانا صلي الصلاة، راهو ربي يفتح عليك وقت اللي تكون ساجد تدعو الله، وقت اللي تكون راكع سبح الرب سبحانه وتعالى وتتعلم وكذا، علاش ما صلي، راهي نظام حياة، ربي يفتح لك أبواب الخير وكذا. يقول لك: ربي يهديني وإن شاء الله نلقى وقت، وراني نروح تعب وش تعرف الخدمة كل الوقت ياسر وكذا، هذا يتسمى متهاون. وكان جاي منظم في حياته، فمن تو العمل اللي بتاعه اللي يقوم به رغم مشقته يستقيمك العمل، وربي سهله ويعاونه على أدائك الواجب اللي يقوم به من واجب العمل الواحد. فهذا قال فيه الإمام مالك مستروي عن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، قال هذا مؤمن عاص، مؤمن عاص أمره عند الله، إن شاء غفر له فبرحمته، وإن شاء عذبه فبقضائه. وهذا هذا المسلم العاصي هذا إن تاب وأصبح يصلي فعليه أن يؤدي ما تركه من صلاة في المدة اللي هي ما صليش فيها، لأن ذاك دين ودين الله أولى بأن يقضى. قال كيفاش باش نرجع أنا هالدين هذا وكذا، أنا عندي 10 سنين راهو تقريب ما صليتش، كيفاش باش نعمل؟ العلماء هنا أجمعوا على كون طريقة الأداء أداء الفايتة، صلاة الفايتة، يصلي نهارين فايتين مع التعهد مع الله ونهار حاضر. قال بالطريقة اللي أنت تنجم تصليها، سواء صلي صبح مع صبحين فايتين، صبح حاضر وصبحين فايتين، وإلا صلي مثلا صبح مع صبح، يعني صبح حاضر وصبح فايت، وبعد اليوم الثاني تجمعوا، بحيث التسهيل على كل شخص ذاك وتيسير، لأن الدين الإسلامي مبني على التيسير وعلى رفع المشقة. فهنا بهذه الطريقة بالكيفية اللي نجم بها نجم يصلي صلاة الفايتة متاعه مليح. وقال هني يا سيدي كيفاش بلك شوية نهارين نصلي، نجم أن نصلي 3 أيام 4 أيام؟ لا، قل فيه كفاية، لأن نخاف من حاجة، نخاف لا تولي صلاة نقر الديك، يعني كسرعة وكذا، بمجرد ما يركع يرفع من الركوع، بمجرد أن يسجد كذا وكذا بسرعة، يعني صلاة من دون خشوع بتصحيت. وإذا كان صلاة بدون خشوع يعني باطلة، ما فيها حتى شيء، لا طمأنينة لا خشوع، لا يعني الركوع عندما يركع وهو في حالة ركوع وفي حالة سجود كذا، كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام للأعرابي، قالوا صلي فإنك لم تصلي، قالوا يا رسول الله علمني كيف أصلي، قال عندما تكون راكعا تستوي راكعا، وعندما تكون ساجدا في حالة سجود وطمأنينة، يعني ظهره يبدأ عالي على رأسه بالنسبة لرأسه، وكذلك عندما يكون قائما مستقيما ما يبدأش معوج ولا هذا الساق والساق الأخرى وكذا قائمة إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة يكفيه باش يصلي نهارين فايتين مع نهار حاضر. هذا بالنسبة لمن كان متهاونا في أداء صلاته. أما من كان جاحدا، يا ودي علاش ما صليش، يقول لك يا ثم صلاة، وثم عاد عبارات أخرى برشا نسمع فيها وكذا، فهذا يعد كافرا. به نهار من نهارات رجع له شاهد العقل وتاب ربي وشاهد وكذا، في هذه الحالة يقال في شأنه أن الإسلام يجب ما قبله، يعني دخل صفحة بيضاء إلى الإسلام وهني غير مطالب. وقل لي الفرق ما بين الأول والثاني، الثاني راه كان كافرا، تعرف ما معناه، يعني إذا كان مات على كل حالة ذيك مات كافرا، بينما الأول هو مؤمن عاص وأمره عند الله، متهاون يا عم، فأمره عند الله، إن شاء غفر له فبرحمته، وإن شاء عذبه فبقضائه. هذا تقريب ما يقال حول تارك الصلاة، ونعرف فيها تفصيلات كثيرة، ولكن حاولنا قدر الإمكان بأن نأتي على ملخص في هذه المسألة نظرا لذيق الوقت، ولربما تأتي مناسبات أخرى لبيان أكثر وتفصيلات أكثر في هذا الباب، والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور، تعقيب على كلامك، فإنه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة ضرورية وكذلك. نعم، ننتقل إلى سؤال من المستمعة أميرة، تقول أنها أفطرت من دون أي عذر شرعي، فهل باستطاعتها أن تخرج قيمة مالية عوض الصيام أم لا؟ أي بإمكانها هذا، البنت الفاضلة يعني ممكن باش يعني تعوض على كل يوم أفطرته عمدا بدون أي عذر، باش تفطر 60 مسكينا عن كل يوم، وهذا 60 مسكين ما بين فطور وعشاء. وربما إذا كان تحب التقدير المالي، لأن يعني هنالك من المذاهب من يجيز يعني دفع المال في هذا، فطور وعشاء قداش نجمعوهم؟ احنا عملنا محاولة في دروس سابقة في أحاديث سابقة، يعني تقريب 3500 ما بين فطور وعشاء، من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما بين فطور وما بين عشاء تقريب 3500 لكل مسكينة، هذا هو، وتضربك الرقم ذاك في 60 مسكينا عن كل يوم، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير. الأخ أخت سهام تسأل هل المصافحة تنقذ الوضوء؟ هي بالنسبة للمصافحة هذه، هو في الحقيقة البنت سهام الفاضلة يعني ما بينتش ما معنى المصافحة، لأن إذا كان تسمح أستاذ سندس، المصافحة تكون من الرجال، فإذا ما صافح رجل أخاه رجلا تساقطت الذنوب، هي علامة على المحبة مليح هذا. إذا صافح الزوج زوجته تساقطت الذنوب من أيديهما، كذلك إذا صافحت الأخت أو البنت أو الأم صافحت أختها من الإسلام ويعني مرأة أخرى فتتساقط الذنوب، لأن ذلك دليل على الود وعلى المحبة والتآلف. وهنا ربما قد يكون المصافحة المقصود منها من طرف بنتنا هو مصافحة الرجل للمرأة أو العكس، هو هذه وارد فيها نصوص كثيرة في حرميتها بدون ضرورة هكذا، ولهذا الإنسان ما يبادرش في الحقيقة بالمصافحة إلا إذا كان مضطر في بعض الأحيان، يعني يجد الإنسان نفسه في بعض المواقف في بعض المجالس في بعض يعني نقولوا اللقاءات يلقى نفسه مضطر لهذا. وإحنا ديننا مبني على التسامح، ربي سبحانه وتعالى يغفر الذنوب وهو مطلع على السرائر، إن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى سادكم، وفي آية كريمة يعلم خائنة الأعين وما تخفي في الصدور. ملا في الحالة هذه عندنا تفصيل في المذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وهو المذهب الوحيد اللي يفصل هذه المسألة خلافا للمذاهب الأخرى، وكل من رسول الله ملتبس. فبالنسبة للمصافح بصورة عامة اللي صافح امرأة هنا إن لم يقصد شيئا سوء أو مفهوم الكلمة ولم يجد الالتذاذ فوضوءه صحيح، يعني النية هنا. نعم صحيح، لم ينوي ولم يجد الالتذاذ، نيته طيبة. وإحنا عندنا قاعدة فقهية، الأصل في الأشياء حسن النية والأصل في الأشياء الطهارة، يعني جاء ظرف كذا وكذا مد يد ولا هي مد يد حاجة كمان هكا، فمني على نية طيبة فوضوءها أو وضوءه صحيح. ما الحالة الثانية إن كانت هنالك نية ولم يكن لم يجد شيئا التذاذ وكذا وكذا، هنا يعيد وضوءه مليح. الحالة الثالثة وهي وجد شيئا ولم ينوي، وجد الارتداد ولم ينوي، هنا عليه الوضوء. والحالة الأخيرة وهو أنه نوى ووجد، ففي الحالة هذه يعني يجب عليه الوضوء، وهذا نكتفي بهذا القدر والله ورسوله أعلم. بارك الله فيك دكتور محمد كامل. ننتقل إلى سؤال من المستمع هادي يسأل عن بيع أو شراء الأصل العقاري، هل هو حلال أم حرام؟ حلال ما في شيء، السؤال هو طيب، وهو هذا يتعلق بالمعاملات بين الناس، والمعاملات هذه سواء كانت مدنية أو كانت تجارية، فشراء أو بيع الأصل العقاري لا ضير في ذلك، فيتدخل في عموم البيع والشراء بطبيعة الحال، فيها تراتيب فيها قوانين شرعا وقانونا، شرعا وقانونا، بحيث العملية هذه جائزة ما فيها حتى شيء. كذلك يبدو أن هنالك سؤال آخر تابع لهذا، وهو يسأل الأخ الكريم الكون في إخراج مال الزكاة والمساهمة في بناء المساجد، هو هذا راهو يدخل في سبيل الله، بناء المساجد يدخل هذا في سبيل الله. أما يظهر لي دكتور فما درجات للإخراج الزكاة؟ فعلا هني كثير من العلماء الفقهاء أيضا يعطيه الأولوية حسب ما ذكر في الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى بقية الأصناف وهم ثمانية كما هو معلوم. حينئذ يقول لك احنا نسبق الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف في قلوبهم إلى أن نصل إلى في سبيل الله على التدرج، وهني ممكن توزيع الزكاة مال الزكاة على هذه الأصناف، ويمكن يعني الاكتفاء بما هو نقوله احنا أحوج، إذا كان الفقير أحوج من المسكين أو إذا كان المسكين أحوج من العاملين عليه إلى غير ذلك، فنعطي ذلك الزكاة. والأقربون أولى بالمعروف دكتور. طبعا طبعا طبعا طبعا، إذا كان قريب وهو محتاج فقير أو مسكين فنسبقه على غيره والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور. ننتقل إلى سؤال آخر من مستمع لم يذكر اسمه، يقول أنه بعت منزلي في فيفري 2008 وهو بصدد البحث عن منزل جديد للعائلة، فهل ثمن المنزل الموجود بالبنك يدفع منه الزكاة أم لا؟ السؤال هذا طيب ونشكرها عليه الأخت الكريمة. توا هي وقت اللي باعت المنزل هذا يوم 15 فيفري 2008، وإحنا توا في مارس 2009، مهكو أستاذة ما أيه. مليح. ملا قد مر عام على بيعها لهذا المنزل وحصولها على المال، واعتقد شخصيا مسبقا أن المال الذي حصل بيديها هو بالغ للنصاب، لأن النصاب هو 3,150,000، ف يعني مسبقا نقول بأن هذا يعني هو بالغ للنصاب. ملا واحد يبيع منزل باللي يقول واحد نخلص الديون وباللي كذا وكذا، الراجح أنه ما تبقى لديه هو بالغ للنصاب، وثم من ناحية أخرى دار علي الحول، فحينئذ في هذه الحالة وجب عليها أن تزكي على ما لديها من المال، والراجح كما ذكرت أنه قد بلغ النصاب والحول هو قدامنا التاريخ، ولهذا وجبت عليها الزكاة، والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور على كل هذه التوضيحات. مستمعينا الكرام، نصل إلى ختام حصة سؤال وجواب. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.